هذا سؤال مقدم من طلاب من جامعة الملك فهد بالظهران، يسألون سماحتكم عن أفضل كتب التفسير، عن تفسير سيد قطب، ورأي سماحتكم فيه. سيد والتفسير فيه بعض الأخطاء، طالب العلم عنده بصيرة يعرف الأخطاء، واللي ما عنده بصيرة يلزم التفاسير المأمونة، التفسير الجليل، التفسير ابن كثير، وقوي وأشبه. وأما تفسير سيد قطب فيه أخطاء وفيه تأويلات، ينبغي لمن عنده الإمام من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا ينظره في هذا وأشبه حتى لا يستطيع أهل الأمر. نعم، مثل تفسير الشنقيطي طيب، تفسير محمد أمين الشنقيطي، تفسير الشوكاني. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.